نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إذن فنقرر في هذا الوقت إن شاء الله دراسة هذا الكتاب الذي بين أيديكم ألا وهو أدب البحث والمناظرة. كتاب أدب البحث والمناظرة هو عبارة عن مذكرة أو مقرر قرره الشيخ محمد الأمين رحمه الله لما أسندت إليه مهمة تدريس هذه المادة مادة أدب البحث والمناظرة، فجعل مذكرة للطلاب أو مقررا لهم يعتمدون عليه ويرجعون إليه في فهم هذه المادة، وسماه آداب البحث والمناظرة. والكتاب يشتمل على قسمين، القسم الأول مقدمات منطقية وهي التي نحتاج إليها وهي الأهم عندنا. المقدمات المنطقية القسم الأول هو المهم عندنا، فهو ينفع جدا طالب العلم لفهم مراد الأصوليين بعلم أصول الفقه كما سيتضح لكم وسيظهر لعل بعده قد ظهر مما مضى، وسيظهر لكم جليا فيما يأتي من الدروس في مذكرة أصول الفقه. ستعلمون أهمية دراسة المنطق لفهم المباحث الأصولية جيدا. ولكن المؤلف هنا جعل مقدمة منطقية لفهم مسائل المناظرة، لأن مسائل المناظرة آدابها تتوقف على مقدمات منطقية، كذلك تتوقف على قواعد وضوابط. لذلك بدأ بهذا القسم الأول ثم أردفه بالقسم الثاني. والقسم الثاني مفيد للطالب في تطبيق هذه القواعد المنطقية. إذا قرينا هذه القواعد المنطقية وضبطناها مزيان، ما نحتاجوش نبقاو نعاودوا المنطق، نقراو المنطق ونعاودوا فيه، لا، يخصنا هذه المقدمة المنطقية نضبطوها مزيان. فلهذا أنا كيظهر لي من المصلحة ليكم اكتفيوا غير بجوج دروس، إذا ضبطتوهم مزيان راه مزيان، فائدة كبيرة جدا. إذا ضبطت هذه المادة ومادة أصول الفقه وهما مترابطان، فائدة كبيرة جدا. اكتفيوا بها. ولذلك غيجي معنا تطبيق إن شاء الله في آخر الكتاب، تطبيق لهذه القواعد المنطقية في باب القياس. وهو شيء مفيد جدا، كثير من الطلبة يقرأوا الأصول مرارا ولكن القوادح تستعصي عليهم، يستعصي عليهم فهمها، ومن فهمها يستعصي عليه استحضارها، وهذا أمر معروف. كل اللي ما كيفهمهاش أصلا، تلك المعارضة أو المناظرة اللي كتوقع بين المستدل والخصم، بين المستدل والمعترض في القوادح، واحد كيجيب قياس بشروطه على حسب ظني، فيعترضه معترض بقادح من القوادح، كيقدح لي في العلة أو يقدح له في حكم الأصل إلى غير ذلك. غيجي معنا إن شاء الله تطبيق هذه القواعد المنطقية فاش في باب القياس، وبالخصوص في قوادح العلة، تطبيق إن شاء الله له، وهو مفيد جدا. فلذلك لا تجدون من جمع بين القواعد النظرية والقواعد التطبيقية غير هذا الكتاب. عند المتقدمين السلام ولا غيره لا تجدون فيه القواعد تطبيق القواعد النظرية، واضح؟ إذا القسم الأول مهم، نضبطوا القواعد النظرية جدا باش إلا مشينا للتطبيق في آداب البحث والمناظرة، في المناظرة أو في باب القياس وغيرها، يكون التطبيق سهلا ويسيرا علينا. عيش سلام الله، مفهوم سيد الكلام؟ واضح. إذا قبل الدخول والشروع في هذا الفن، نبتدئ بما يبتدئ به أهل العلم، المبادئ العشرة. المبادئ العشرة لعلم المنطق، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم التمارة ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. يا ما غيقدكم شينا نخرج نرجع إلى مكاننا، واخا نمشيو ليه. إذا نبدأ بهذه المقدمة إن شاء الله، نذكر فيها مبادئ علم المنطق العشر. أول هذه المبادئ معروف عندكم، أول مبادئ كل فن حده، حد المنطق، علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ حده هو علم يبحث فيه، حاولوا تسرعوا في الكتابة ولا من بعد تكتبوا تسجيلا، علم لأننا نحتاج نكتبوا ونشرحوا، علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية، علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول، من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، نقطة أو فاصلة، أو يتوقف عليها التوصل إلى ذلك كما شئت. أو يتوقف عليها التوصل إلى ذلك. يلا نشرح التعريف، هذا هو الحد. إذن نعود الحد: علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي أو يتوقف عليها التوصل إلى ذلك. إذن فعلم المنطقي باختصار هو علم بقواعد وبضوابط يعرف بهذه القواعد والضوابط أحوال التصورات والتصديقات. قبل ذلك شوفوا انتبهوا معي واحد مسألة سهلة جدا. علم المنطقي كله، علم المنطقي كله أربعة أقسام. علم المنطقي كله يدور على أربعة أقسام، أربعة أقسام: التصورات ومبادئها، والتصديقات ومبادئها. إذا عندنا أول شيء نبدأ به مبادئ التصورات، القسم الأول. القسم الثاني التصورات. القسم الثالث مبادئ التصديقات، والقسم الثاني التصديقات. كل كتب المنطقة هادشي اللي فيها نقسمه إلى أربعة أقسام. كندرسوا فيها المبادئ ديال التصور، ثم ندرسوا التصور، ثم ندرسوا مبادئ التصديق، ثم التصديق. مبادئ التصورات والتصورات ومبادئ التصديقات والتصديقات، كل كتب المنطقة. وكذلك هذه المقدمة اللي غتجي معنا فيها هذه الأقسام الأربعة: مبادئ التصورات والتصورات ومبادئ التصديقات والتصديقات. علاش؟ لأن إدراك الشخص للشيء بغض النظر عن طرق الإدراك، طرق الإدراك كثيرة، بالحواس بالعقل كذا، ما عندنا غرض بهذا الشيء. الإدراك ديال الشخص لا يخلو من أمرين: إما أن يدرك مفردا، وإما أن يدرك مركبا. إدراكك لا يخلو من أمرين: إما أن تفهم وتعرف شيئا مفردا ولا تحكم عليه بدون حكم عليه. عرفتي ما معنى اللذة؟ قلت لك اللذة، قلتي شنو هي اللذة؟ دقتيها بالحواس وعرفتي المعنى ديالها، قلت لي عرف دابا معنى اللذة. إذا ملي دقتي بلسانك وعرفتي معنى اللذة، أدركت مفردا ولا مركبا؟ عرفتي المعنى ديال شيء مفرد اللي هو اللذة. شنو هي اللذة؟ واضح؟ الحلاوة شنو هي؟ ما تصورتيهاش، بالحواس أدركتها. إذا بالحواس ديالك أدركت شيئا مفرد اللي هو ما معنى الحلاوة؟ ما معنى المرارة؟ واش واضح كلام؟ إذا هذا هو اللي كيتسماش التصور، إدراك المفردات. القسم الثاني إدراك التصديقات، إدراك المركبات. إذا إدراك المفرد اش كيتسمى؟ تصور. إدراك مفرد تصورا علم. واضح كلام سيدي؟ إذا إلا أدركتي مفردات بدون الحكم عليها، غير مفرد عرفتي شنو هو، كل شيء عرفته لذاته ما هو، كيتسمى هذا تصور. وإذا أدركت مركبا، إلا أدركتي مركب يعني شيء مركب، حكم. لاحظوا باش تفرقوا الآن بين المفرد والمركب. المركب فيه حكم على شيء، إسناد شيء لشيء، كتحكم على شيء حاجة، ماشي غير كتعرف اللذة، لا كتحكم. واضح كلام؟ مثلا تقول الحامض حلون، التفاح حلون. شوف لاحظ الآن، أدركت مفردا ولا مركبا؟ أدركت ما معنى التفاح وأدركت معنى الحلاوة، ثم حكمت على التفاح بالحلاوة، التفاح حلوم. إذن أنا من اللي كنقول الآن دقت تفاح ولقيت أنه حلو، وقلت التفاح حلوم، شنو الآن أدركته؟ مفردا ولا مركبا؟ مركبا. واضح كلام؟ علاش؟ لأن فيه حكم، حكمت على التفاح بأنه حلو، أسندت الحلاوة للتفاح. تفاصيل الأمور ستأتي، هذا هو الشيء. لأننا دابا نعطيكم غير تصور إجمالي، وإلا هذا هو المنطق. إلا شرحنا دابا كامل ما بقالنا والو، ما بقالنا ما نقوله. واضح كلام؟ إذا هذا هو اللي كيتسمى تصديق. واضح؟ كل من التصور والتصديق لهما مبادئ. التصور باش نوصلوا ليه كاين واحد المبادئ، التصديق باش نوصلوا ليه كاين واحد المبادئ. واضح كلام؟ إذا كل من التصور والتصديق له مبادئ. سهل الكلام؟ شنو هي المبادئ ديال التصورات؟ هي المسائل اللي غتجي معنا: معرفة الكليات الخمس، أنواع العلم الحادث، الدلالات، هذه كلها كتسمى مبادئ التصورات. علاش؟ لأن التصور باش كيحصل؟ كيحصل بالمعرفات. التصور بماذا يحصل؟ إدراك المفرد يعرف بالمعرفات، بالحدود. ولكن هذه المعرفات اللي هي الحدود كتكون من أشياء، من جنسين وفصلين، وهذه هي المبادئ ديال التصور. اذا قبل ما نوصلوا للمعرفات عندنا واحد المبادئ ديال المعرفات، غادي نقراو ان شاء الله هنا المعرفات. ولكن قبل من المعرفات، لان المعرفات هي التصورات، شنو خاصنا قبل منها؟ خاصنا واحد المبادئ اللي منها كيتكون المعرفة. نعرفوا شنو هي الكليات الخمس، نعرفوا انواع علم الحديث، نعرفوا الكلي والكل، الكلي والجزئي والكل والجزء، نعرفوا الدلالات، مطابقه والتضم والالتزام. واضح كلام؟ اذا هذيش كتسمى مبادئ التصورات. اذا التصورات هذه اللي ذكرنا عندها مبادئ. التصديقات لها كذلك مبادئ. كاين واحد المبادئ قبل ما توصل للتصديق، التصديق هو اللي كيتسمى الحجه او الدليل او القياس، هذا هو التصديق. ولكن هذا الحجه ولا الدليل ولا البرهان ولا كذا عنده مقدمات له، باب القضايا واحكامها. القضايا واحكامها مقدمات الى ملي غنبداو نعرفوا شنو هي القضيه، محتمل الصدق والكذبه لذاته، محتمل الصدق لذاته، جرى بينهما قضيه وخبر، هذه مقدمات لي وانتهى علم المنطق. هادشي اللي فيه. اذا علم المنطق يدور على شيء، كل المنطق كيدور على جوج الحوايج، على التصور. الى دركتي مفرد هذا كيسميه تصور، اصطلاح ديالو. الى دركتي حكمتي على مركب هذا كيسميه تصديق. كل من التصور والتصديق له مقدمات. باش توصل للتصور كاينه مقدمات، باش توصل للتصديق توجد مقدمات. اذا توجد تصورات مبادئها، تصديقات مبادئها. سهل الكلام؟ مفهوم ياك؟ لذلك في التعريف شنو قلنا؟ علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية فقط. هادشي اللي كاين. لأن شوف انت بغيت واحد المسألة، الكلام كله لا يخلو من تصور وتصديق ولا لا؟ كل كلام بالعربية بأي لغة بغيت، كل الكلام إما أن يكون تصورا وتصديقا، كاين شي حاجة أخرى؟ لا يوجد شيء ثالث. الكلام كله إما تصور إما تصديق. لأن في الكلام كامل إما كتلقى الحكم على مفرد بشيء آخر، وإما كتلقى فيه إدراك مفرد. إذن فالكلام كله لا يخرج عن التصورات وتصديقات، الكلام الخبري. مفهوم الكلام؟ إذن شنو قلنا سيدي؟ علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية، يعني القواعد والضوابط التي تتعلق بالتصورات وبالتصديقات. القواعد والضوابط التي يعرف بها أحوال التصورات والتصديقات، وهو ما سيأتي معنا. هاد القواعد إما تكون قواعد تصورية أو قواعد. إذا المعلومات نوعاً، عندنا معلومات كتتعلق بالتصور ومعلومات كتتعلق بالتصديق. معلومات كتتعلق بالتصديق تجي معنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الأعم الكل أكبر من الجزئي. هذه قواعد تصديقية. وغتجي معنا قواعد تصورية، ما هو الجنس، ما هو الفصل، ما هو العرض العام، ما هو النوع، ما هي الخاصة. هذه معلومات تصورية. واضح؟ سيأتي إن شاء الله هذا. إذن علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث، من هذه الجهة، ماشي كنبحثوا على المعلومات التصورية والتصديقية باش نستخرج منها أحكام فقهية، لا، من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. إذن بهذه المقدمات التصورية والمبادئ التصديقية لاش كنتوصلوا؟ نتوصلوا إلى مجهول. هذا المجهول إما يكون تصوري، وباش كنتوصلوا ليه؟ بالمعرفات أو بقول الشارح. هذا المجهول التصوري بماذا يتوصل إليه؟ كنتوصلوا ليه بما يسمونه معرف أو يسمونه قولا شارحا. واضح؟ وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. إذن الشيء الذي يوصلنا إلى التصور كيسميوش القول الشارح أو المعرف، أو أشياء توصلك إلى إدراك تصديق، إدراك شيء كان مجهولا، ولكن إدراك مركب، إدراك مركب كان مجهولا، إلى إدراك مجهول توصلك وتؤدي بك إلى إدراك مجهول تصديقي. بحالاش؟ كالدليل والقياس والحجة. هذه الأشياء، القياس لاش كيؤديك؟ القياس يؤدي بك إلى إدراك مجهول تصديقي، كتركيب القياس لتستخرج منه أن العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم إذا هذا كان مجهولا عندك، العالم حادث كان شيء مجهول عندك، هذا مجهول تصديقي لأن فيه حكم، العالم حادث حكم يا كثير. باش توصلت إليه عليه السلام، بماذا توصلت إليه؟ بالحجة أو بالبرهان أو قل بالدليل أو بالقياس، كل هذه. وما به إلى تصور يصل عبي قول شارح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. يعني ما يتوصل به إلى تصديق يسمى حجة وغير ذلك من الأسماء. مفهوم سيدي الكلام؟ إذا الشهيد قال من حيث إنها توصل زيد إلى مجهول. هذا المجهول إما يكون تصوري وهي مبادئ التصورات أو تصديقي. وإذا ما الذي يؤدي بك إلى مجهول تصور إلى إدراك ومعرفة مجهول تصوري؟ المعرفات. والذي يؤدي بك إلى إدراك مجهول تصديقي الحجة والقياس. والكلام سيأتي تفصيله عندكم تقولوا ما فهمنا والو. إلا بغيتوا تفهموا دابا فهمتوا المنطق. إلا بغيت تفهموا هادشي اللي كنقول أنا كامل مزيان إذا قد فهمتم المنطق. علاش؟ أنا قلت لكم المنطق هادشي اللي فيه. واش إذا لا بغيتي تدرك التصور والتصديق مزيان صافي بلا ما نكملوا المتن. فهمتموا المنطقة كلها حيت المنطقة هادشي اللي فيه التصور والتصديق. ولكن إلا فهمتي غير واحد شوية جملة تكفي وتفاصيل ذلك تأتي. مفهوم؟ أو قل إن شئت يتوقف عليها التوصل إلى ذلك. يعني علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنه يتوقف عليها التوصل إلى ذلك. يعني هذه القواعد وهذه الضوابط هذه القواعد والضوابط يعرف بها أحوال التصورات والتصديقات من حيث من أي جهة؟ من حيث إنها توصلنا إلى ذلك أي إلى إدراك نفس التصور ونفس التصديق. واضح؟ إذن هذا تعريف علم المنطق باعتبار الحد. وإن شئت قلت في تعريفه تعريفا آخر باعتبار رسمي. إلا بغينا نعرفه تعريف آخر باعتبار رسمي واحد تعريف سهل ما فيش العبارات كلها. وإن شئت قلت فيه باعتبار رسمه علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول. علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول. علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول. وهذا التعريف أيسر وأجمل وأدق حتى ذاك يعرف لنا عن المنطق ويصور لنا بصورة جيدة جدا. علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول وهذا هو علم المنطق. راه المنطق كامل شنو شنو هو علم المنطق؟ تتوصل إلى معرفة المجهول بالمعلوم. عندك واحد الأشياء معروفة وأشياء مجهولة بتلك الأشياء المعلومة تتوصل إلى معرفة المجهول. عندك مثال بسيط مثلا أنت كتعرف البر شنو هو كتعرف القمح ما هو القمح تعرفه ولا تعرف البر. قلت لك اشتريت برا قلت لي ما هو إذا البر مجهول عندك ولكن القمح معلوم عندك فغني توصل الآن إلى معرفة المجهول باش بالمعلومة. مش غنقول لك غنقول لك البر هو القمح. اذا كيفاش عرفتي البر استعماد باش عرفتي البر اللي هو معروف. اذا توصلت الى ادراك المجهول باش بمعلوم. ولكن الان هذا المعلوم اللي ادركتيه مفرد ولا مركب؟ الان بهذا المثال هذا شنو عرفنا مفرد ولا مركب؟ عرفنا غير البر شنو هو مفرد ما حكمناش عليه. ولكن الان كتعرف انت العالم وكتعرف انه متغير وكتعرف انه كل متغير حديث اشياء معلومه عندك ولكن المجهول عندك حدوث العالم. حدوث العالم هذا امر قلت لك واش العالم قديم ولا حادث؟ قلت لي لا ادري بالله حتى نفكر. اذا تحتاج الى ان تبني مقدمه وتفكر شيء مجهول عندك. اذا بهذيك الاشياء المعلومه عندك غتدرك هذا الشيء اللي كان مجهول عندك. اذا المجهول عندك العالم واش حادث ولا قديم امر مجهول عندك. اذا فغتبني مقدمات منطقيه بضوابطها ماشي مخربقه بضوابطها ستاتي ان شاء الله باشكال مضبوطه وتنتج ضروبا مضبوطه وضروبا اخرى عقيمه لا تنتج كل ذلك بضوابطه سياتي معنا ان شاء الله. ان الاشكال الاربعه كل شكل من الاشكال له ضروب ولا ينتج منها الا اربعه وخمسه على حسب الضوابط ماشي كل شيء كينتج. اذا داك علم مضبوط بضوابطه. ممكن واحد يبني قياس منطقي بشكل من الاشكال ولكن الضرب يكون ضرب عقيم يعني ضرب لا ينتج اصلا فيكون قياسه فاسدا. اذا فكتجي اسيدي وكتبني واحد القياس منطقي تجعله على الشكل الاول لانك تجعل الحد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى وسياتي هذا. فتقول العالم متغير وكل متغير حادث وهذا احسن الاشكال اعلاها رتبه هو الشكل الاول يعني هو الذي ينتج انتاجا قطعيا لان هذاك الموضوع داخل في المحمول والمحمول داخل والموضوع داخل في المحمول ديال الكبرى ولا شك ان موضوع الصغرى قطعا وجزما داخل في محمول الكبرى. علاش؟ لانه دخل فيه دخل في ما هو داخل فيه فدخوله في الاكبر من باب الاولى. سياتي تفصيل هذه المساله. اذا في الشيء كتجيو كتبني قياس منطقي العالم متغير وكل متغير حادث كتحذف الحد الوسط كيبقى لك العالم حادث. اذا فادركت الان أن العالم حادث، أدركت شيئا كان مجهولا عندك، باش دركتي بشيء كان معلوما عندك، واش مفهوم؟ هذا هو علم. إذا مفهوم التعريف هذا، هذا تعريف أيسر، علم يعرف به كيفية التوصل بالمعلوم إلى المجهول. واحد قلنا لي الإنسان، قال لك ما هو الإنسان؟ ما الإنسان؟ لم يعرف ماهية الإنسان، ما عرفش ما هو الإنسان، ولكن يعرف الحيوانية ويعرف الناطقية. قلنا له أتعرف ما معنى حيوان؟ قال لك إيه، في حياة. ناطق تعرف إيه، له قوة على النطق، ناطق بالقوة أو بالفعل له قدرة على النطق، عرف المعنى، واضح كلام. فقلنا له الإنسان هو الحيوان الناطق. إذن فتوصل إلى معرفة المجهول اللي هو الإنسان عنده، باش بالمعلوم عنده، سهل الكلام. ويمكن تعريفه تعريفا آخر باعتبار أنه آلة، نعرفه تعريف آخر باعتبار أن المنطقة آلة. عرفت شو معنى آلة؟ أداة من الأدوات، بحل المنطق بحل الملاسة وذاك شي ديال البناء. إذن ممكن نعرف علم المنطق باعتبار أنه آلة يعمل بها، آلة كتخدم بها. إذا بغينا نعرفه باعتبار أنه آلة، يقال هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في فكره. آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في فكره. آلة قانونية تعصم مراعاتها، تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في فكره. آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في فكره، بمعنى إذا رعيت هذه الضوابط وهذه القواعد، من راعى هذه القواعد وهذه الضوابط هذه القواعد والضوابط المذكورة في علم المنطق، من راعاها وأحسن رعايتها، بمعنى أحسن استعمالها، عرف كيفاش يستعملها كما هي بضوابطها وقواعدها، اش كيحصل ليه؟ يعصم ذهنه وعقله عن الوقوع في الخطأ، بمعنى اللي راعاها حق رعايتها وطبقها كما ذكرت بتلك القواعد فإنها تعصمه عن الوقوع في الخطأ، لا يمكن أن يقع في الخطأ. وهذه من فوائد علم المنطق، سيأتي معنا في الثمرة ثمرته. لذلك في السلم قال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، يعصم الأفكار عن غي الخطأ، واضح كلام. إذن هذا حده. الأمر الثاني من مبادئ العلوم زين ياسين، الحد والموضوع. موضوعه، وقيل عرفت الموضوع من التعريف، هذا هو الموضوع ديال علم المنطق، معروف المعلومات التصوريه والتصديقيه. اذا التصور والتصديق، اذا موضوعه المعلومات التصوريه والتصديقيه من حيث صحه ايصالها الى المجهولات. المعلومات التصوريه والتصديقيه من حيث صحه إيصالها إلى المجهولات. إذا الموضوع ديال علم المنطق يبحث فاش؟ في على المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية، والموضوع هو اللي لخصته لكم، التصور ومبادئه والتصديق ومبادئه، هذه هي المعلومات التصورية والتصديقية. ولكن من أي جهة نبحث عنها؟ لأن لاحظ العلوم كلها تبحث في التصور والتصديقات ولا لا؟ لذلك لابد من القيد، ما نقولوش موضوعه التصور والتصديق ونسكتوا. كل العلوم تبحث في التصور والتصديق ولا لا؟ نعم. لان احنا قلنا الكلام كله اما تصور واما تصديق، فلا يخلو علم من التصور والتصديق. الفقه كله تصور وتصديق، الحديث كله تصور وتصديق، القران كله تصور وتصديق، واضح. ولكن من اي جهه المنطق؟ من هذه الحيثيه، هذه حيثيه تقييديه، من حيث صحة إيصالها إلى المجهولات. يعني كننظروا المعلومات التصورية والتصديقية من هالجهة، من حيث أنها توصلنا إلى المجهولات، ولكن من الحيثية الصحيحة، من حيث صحة إيصالها إلى المجهولات. شنو هي المجهولات؟ من تصور أو تصديق كذلك، لأن المجهولات إما تكون تصور ولا تصديق، واضح. إذن هذا فضله، شنو قلنا؟ موضوعه. زيادتي الثالث ثمرته، الثمرة، ثمرة أو قل غايته فائدته، معنى واحد. ما هي ثمرته؟ هي ما أشار إليه في منطق، يعصم الأفكار عن غي الخطأ، كونه يعصم الأفكار عن غي الخطأ، كونه يعصم الأفكار عن غي الخطأ، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ ويكشف يعص كونه يعصم الأفكار عن غي الخطأ. وقيل بعضهم قال في فائدته معرفة التأليفات الصحيحة والفاسدة، حتى هذا قول في فائدته وهو جيد، معرفة التأليفات الصحيحة والفاسدة. وقيل فائدته أش معرفة التأليفات الصحيحة والفاسدة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن فائدة علم المنطق إذا ضبطته تعرف منه حينئذ التأليف الصحيح والتأليف الفاسد. يعني إذا كان واحد تصور صحيح غادي تعرفه صحيح، كان فاسد غادي تعرفه فاسد. هي فائدة علم المنطق، غادي تقول هذا التصور فاسد علاش؟ لمخالفته لكذا وكذا، أو هذا التصور صحيح وكذلك تقول هذا التصديق صحيح أو فاسد. إذن فائدته معرفة التأليفات سواء كانت تصورية أو تصديقية الصحيحة والفاسدة، الصحيح منها والفاسد منها، مفهوم؟ زين سيد ثمرته هو فضله يا سيد. أو ثم التمارة ونسبة وفضله، نسبته إلى العلوم يقال هو باعتبار موضوعه كلي لها، نسبته لسائر العلوم، بمعنى ما هي نسبة علم المنطق لسائر العلوم الأخرى، مفهوم؟ شن هي العلاقة بين علم المنطق وبين العلوم الأخرى؟ نقول هو علم المنطق بالنسبة لها نسبته هو باعتبار موضوعه كلي لها، هو باعتبار موضوعه كلي لها، بمعنى كأن العلوم الأخرى بالنسبة له جزئيات، كل العلوم جزئيات بالنسبة للمنطق. علاش؟ لأن كل العلوم تذكر فيهاش كل العلوم، قلنا لا تخلو من تصور. الوتر واجب في الفقه، هذا شنو هو؟ تصديق ولا لا؟ الوتر سنة، الوتر ليس بواجب، كل هذه تصديقات. أو تصورت، ما هي الطهارة؟ هي كذا وكذا، شنو هذا؟ تصور. إذن فكأن هذه العلوم الأخرى كلها ذكرت فيها، ذكرت فيها جزئيات المنطق. علاش؟ لأن كل ما ذكر فيها هو تصور وتصديق، والمنطق كلي بالنسبة لها. علاش؟ لأنه ذكر قواعد التصور والتصديق. وشنا كلام؟ كأن علم المنطق قاعدة يدخل تحته سائر العلوم، لأن سائر العلوم الكلام فيها إما تصور أو تصديق. إذن فهي جزئيات، وهو شنو فيه؟ مش الكلام على التصور والتصديق، لا، على مبادئها، على قواعد التصور والتصديق، واضح؟ إذن فهو كلي بالنسبة لسائر العلوم، مفهوم الكلام؟ إذن قلنا كلي لها. علاش؟ لأن كل علم تصور أو تصديق. ونسبة وفضله، فضله قالوا هو علم يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عام النفع فيها. فضله على غيره من العلوم، هو علم يفوق ويزيد على غيره من العلوم. علاش يا سيدي؟ بكونه عام النفع فيها. علاش؟ إذ كل علم تصور أو تصديق وهو يبحث فيهما. إذن فضله على غيره من العلوم هو أنه يفوق غيره من العلوم، يزيد على غيره من العلوم. بماذا؟ بكونه عام النفع فيها، بمعنى علم المنطق تحتاج إليه في كل فن، لأن كل فن إما تصور أو تصديق وهو يتكلم عليهما، فتحتاج إليه في كل فن، فهو عام النفع. سواء كنت تدرس الحديث أو الأصول أو غيرها من العلوم فإنك تحتاج إليه. على سيدي قلنا إذ كل علم إما تصور أو تصديق وهو يبحث فيهما. لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى. إحنا الآن ذكرنا فوقانه على غيره من العلوم بهذه الجهة، من هذه الجهة. وشنا كلام؟ علم المنطق يفوق وغيره من العلوم من أي جهة؟ من هذه الجهة اللي ذكرنا اللي هي عموم النفع. ولكن العلوم الأخرى تفوقه، نعم، ولكن من جهات أخرى، باعتبارات أخرى، واضح؟ احنا كنتكلموا غير على هذه الحيثية. ونسبة وفضله والوادع، أول وادع له واضعه قيل إراساط الفقهاء أو علماء العربية يضبطونه هكذا في حاشيتي على السلم، قال بكسر الهمزة ثم فتحتين ثم ضم الطاء، يعني إراساط يضبطونه هكذا، والمشهور أرسطو أو أرسطو، ولكن هم ضبطوه هكذا، قالوا إراساط بكسر الهمزة وفتحتين ثم ضم بكسر الهمزة وفتحتين يعني فتح الراء والسين ثم ضم ضبطوه إراساته أهل المنطق من المسلمين. وقيل اسمه فيه كثير من اختلف فيه اسمه اختلف فيه كثيرا. وقيل أرستطاليس أرستطاليس بعد شروح السلم قالوا اسمه أرستطاليس أرستا أرستطا بالمد أرستطاليس أرستطاليس. وقيل غير ذلك أرستطا أرستطا بالألف ثم ليس هكذا ضبطوا. حتى أفلاطون مختلفون في ضبطه أهل العربية. الغزالي في تهافت الفلاسفة كيقول فيه أفلاطين والمشهور أنه أفلاطون وبعضهم بلا ياء. الغزالي كيقول أفلاطين بالياء وبعضهم يقول أفلاطين بلا ياء أو أفلاطون ما عارف شنو قصده. فالشيء مختلف في ضبط اسمهما في العربية من جهة التعريب عند ذكره بالعربية. وأرس أرساطو أو أرستطاليس هو حاكم يوناني كان قبل الإسلام بكثير قبل الإسلام معروف هذا من الفلاسفة من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وكافر مشي قبل الإسلام بكثير جدا. قالوا شيخه هو أفلاطون أفلاطون شيخه وشيخ أفلاطون هو سقراط فسقراط شيخ شيخه فأرسطو هذا أول واضع له إرساطو وشيخه أفلاطون وشيخ شيخه سقراط. وأول من دونه في الإسلام أول من دون علم المنطق في الإسلام هو الإمام الفارابي الإمام الفارابي أول من دونه في الإسلام الإمام الفارابي. المتوفى سنة 39 و300 الفارابي المتوفى سنة 39 و300 إذن حتى القرن الرابع دون هذا العلم في الإسلام وإلا قبل ذلك لم يكن يعرف علم المنطق. وسيأتي معنا إن شاء الله في حكمه وفي بيان غايته أو المراد من دراسته سيأتي بيان ذلك علاش كندرسوا. إذن أول من دونوا في الإسلام في القرن الرابع إذن القرون الثلاثة المفضلة ما كانوش كيعرفوا المنطق. الصحابة والتابعون وتابعهم لم يكن لهم علم بهذا العلم. إذن ما فائدة دراسته؟ سيأتي ذكرها للمؤلف سيذكرها العلامة محمد الأمين رحمه الله. الاسم اسمه ما اسم هذا العلم؟ شو الاسم ديالي؟ المنطق اسمه المنطق ويسمى أيضا الميزان بعضهم كيسميه الميزان ويسمى أيضا مفتاح العلوم العقلية. المنطق الميزان مفتاح العلوم العقلية. والفارابي سماه معيار العلوم الفارابي سماه معيار العلوم. حكمه والاسم الاستمداد حكم الشارع ما حكم الشارع فيه يعني ما حكم تعلمه ما حكم تعلم علم المنطق واش هو واجب مندوب حرام ما حكمه ما حكم تعلم علم المنطق. سيأتي للمؤلف إن شاء الله في هذه المقدمة الكلام على حكمه وهو أن علم المنطق أن فيه تفصيلا. الحكم ديال علم المنطق علم المنطق فيه تفصيل القسم الأول وهو أنه قسماني. القسم الأول علم المنطق المشوب بشبه الفلاسفة كاين واحد العلم ديال المنطق مليء بشبه الفلاسفة واضح. القسم الثاني علم المنطق الخالي من شبه الفلاسفة كما سيأتي وكما سترون ومنه هذا الكتاب. شنو حكم القسم الأول؟ القسم الأول اللي هو علم المنطق المشوب بشبه الفلاسفة فيه ثلاثة أقوال اختلف فيه فيه ثلاثة أقوال. بعض العلماء حرمه منهم ابن الصلاح والإمام النووي والإمام السيوطي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. هذا القسم الأول المشوب بشبه الفلاسفة المليء بشبه الفلاسفة هذا فيه ثلاثة أقوال. بعضهم حرمه كابن الصلاح والنووي والسيوطي وابن تيمية رحمه الله واضح كلام. وبعضهم كالغزالي رحمه الله قال ينبغي أن يعلم بمعنى هو فرض كفاية قال تعلمه فرض كفاية علاش قال هو الإمام الغزالي للرد على شبه الفلاسفة؟ خصنا نتعلمه باش نردوا على الشبه ديالو. هذا كلامه، مع أنه رحمه الله توغل فيه وندم في آخر حياته على توغله فيه. القول الثالث قالوا تجوز دراسته لكامل القريحة، يجوز تعلمه ولكن مش لأي واحد، لكامل القريحة الفاهم للكتاب والسنة الضابط لهما. يعني كامل القريحة هو الذي له علم من الكتاب والسنة. واضح كلام؟ إذا شحال عندنا من قول؟ ثلاثة الأقوال. القول الأول التحريم، وهو قول ابن الصلاح والنووي وابن تيمية والسيوطي. والقول الثاني قول الغزالي فرض كفاية يسن تعلمه للرد على شبه الفلاسفة. والقول الثالث يجوز تعلمه لممارس السنة والكتاب. واضح؟ للضابط السنة والكتاب فاهم لهما. وهذه هي الأقوال المذكورة في السلم. إذا الأقوال المذكورة في السلم المراد بها، المراد بهاش علم المنطقي المشوب بشبه الفلاسفة، ماشي علم المنطق الخالي كما سيبينه المؤلف. قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الأخضري في السلم المراد بها علم المنطق المشوب بشبه الفلاسفة. أما علم المنطق الخالي من شبه الفلاسفة هو اللي هندرسه إحنا، معنا ما هندرسه علم المنطق المشوب. علم المنطق الخالي من الشبه اللي هو مدرس اصطلاحات، مجرد معرفة اصطلاحات كما سيأتي، ما هو الجنس، ما هو الفصل، ما هو القياس إلى آخره، اصطلاحات معرفتها تفيد لمعرفة أشياء أخرى. واضح؟ وإلا هو علم المنطق بحد ذاته، دائما ما أكرر وأقول علم المنطق بحد ذاته ليس من مقاصد العلم الشرعي ولا من وسائله، بمعنى هو ماشي وسيلة لفهم الكتاب والسنة ولا هو من الكتاب والسنة، ولكن هو وسيلة لوسائل الكتاب والسنة. إذن هو ماشي مقصد وماشي وسيلة المقصد، ليس مقصدا ولا وسيلة لمقصد، وإنما وسيلة لوسيلة أخرى. به هو بعلم المنطق إذا ضبطنا هذا الخليل مشوب الفلسفية كنفهم وسائل أخرى تقرب فهم الكتاب والسنة. به تضبط كلام المتقدمين الذين كانوا متأثرين بعلم الكلام، وأكثرهم من أهل الأصول. واضح؟ وتعريف كثير من الأمور التي سيأتي بيانها، وكذلك تبطل به شبه المتكلمين في باب العقائد كما سيذكره المؤلف رحمه الله. مفهوم؟ إذن أما الخالي من شبه الفلاسفة، القسم الثاني الخالي من شبه، شنو حكمه؟ هذا لا خلاف بين العلماء في جواز تعلمه وتعليمه. علاش؟ لأنه لا إشكال فيه أصلا، فهو على الأصل لا خلاف في جواز تعلمه وتعليمه. علاش؟ لأنه لا محظور فيه أصلا، مجرد اصطلاحات تدركها. وهو ما قال فيه ابن بون رحمه الله صاحب الطرة على الألفية، قال فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة. قلت نرى الأقوال ذي المخالفة، هذه الأقوال المخالفة نراهاش، محلها ما صنف الفلاسفة. أما الذي خلصه من أسلم، يعني الذي علم المنطق الذي خلصه العلماء من شوائب الفلسفة، لا بد أن يعلم عند العلماء، يجب تعلمه عند أهل العلم. واضح كلام؟ إذن سيأتي هذا إن شاء الله في كلام المؤلف. مسائله المسألة العاشرة والأخيرة مبادئ مسائل علم المنطق. استمداده من العقل، استمداده إذن تاسع كثير، تاسع استمداده من أين يستمد المنطق؟ من العقل. استمداده من العقل. عاشرا مسائله القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات والأقيسة. مسائله القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات والأقيسة وما يتعلق بهما. نعم، الباحثة عن هيئة المعرفات والأقيسة وما يتعلق بها. إذن ممكن نختصره بإيجاز نقول سيدي مسائله هي القضايا التي تدرس فيه، قضاياه من مبادئ التصورات والتصورات ومبادئ التصديقات والتصديقات، هذه مسائله، مسائله مسائل كل فن ما يدرس فيه. إذن هي القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات وعن هيئة الأقيسة. الباحثة عن هيئة المعرفات هي مبادئ التصورات، وعن هيئة الأقيسة هي مبادئ التصديقات، وهذه مسائله التي تذكر فيه. زيد واضح سيدي؟ إذن هذه هي مبادئ المنطقة العشرة. زيد قال المؤلف قرأوا المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإنه لما كان من أهداف الجامعة الإسلامية نشر العلم وتعليم أبناء المسلمين بصفة عامة، وتخريج الدعاة إلى الله بصفة خاصة، وكانت الدعوة إلى الله من أهم أعمال المسلمين جميعا، فإن الجامعة ما زالت دائبة في تدهيم مناهجها إلى أن أصبحت ولله الحمد في المستوى المنهجي اللائق بها وبأهدافها. وقد تخرج أفواج من أبنائها من كلية الشريعة، شغلوا مناصب عدة من مدارس من تدريس وقضاء ودعوة. ولما كان قال الشيخ في وقتي بلي دابا أتأمل في قوله إلى أن أصبحت ولله الحمد في المستوى المنهجي اللائق بها وبأدب. قد يقال تعليقا وصارت الآن إلى أكثر مما كانت عليه. زيد زيد. ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاة إلى الحق دعاة نعم قريتي وقد تخرج أفواج نعم زيد يلا. ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاة إلى الحق دعاة إلى الباطل مضللون يجادلون لشبه فلسفية ومقدمات سفسطائية. سفسطائية ستأتي السفسطائية إن شاء الله سيذكرها الذين ذكرها، ولكن استمعنا في السلم. وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية: خطابة، شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. فالسفسطة هذه من الأدلة العقلية الخمسة أو من الأقيسة العقلية الخمسة، وهو قياس مبني على الوهميات. القياس من اللي كيكون مبني على الوهميات وكيكون المراد به هو المغالطة. فمن اللي انت كتبني قياس على أشياء وهمية شنو المراد بك؟ شنو ما مرادك؟ مغالطة المناظر، هذاك اللي كيجلدك المهم انت بغيتي تخلط ليه، هذا هو السفسطة. وكيستعمل السفسطة راه كنستعملوها حنا في الدارجة كنستعملوها. كتلقى دابا شحال من واحد كيتكلم واحد عارف شنو كتقصد انت، يعرف قصدك، كتكلم معاه بشي كلام وكيعرفك شنو قصدتي به، وكيجاوبك بجواب على انك قصدت ضده. كيجاوبك هو بجواب على انك ما قصدتيش هذا الكلام هذا اللي هو المتبادر، كيجاوبك على انك قلتي شي حاجه ضد ديالها، وهذه هي السفسطه. وانا ما قلتش هكذا ولا انا ما قصدتش، ويعرف قصدك. خاص غير كلام يكون محتمل واحد شويه ويمشي لك الاحتمال البعيد الذي يعلم انك لا تقصده، هذه السفسطه. نعم زيد. وكانوا لشدة تمرنهم على تلك الحجج الباطلة كثيرا ما يظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويفهمون كثيرا من طلبة العلم الذين لم يكن معهم سلاح من العلم يدفع باطلهم بالحق. هذا هو الإشكال. يعني فهؤلاء الناس المتأثرون بعلم المنطق بهذه الشبه يفهمون كثيرا من طلبة العلم الذين هم على حق، يعني يظهرون لهم أو يظهرون أمام الناس أنهم على باطل وهم على حق. لماذا؟ لأنهم سكتوا، لم يجدوا جوابا عما استدلوا به عليهم. ولكن إذا كان طالب العلم متمكنا من هذا الفن يستطيع أن يرد عليهم بما يتقنون أو بما ينظرون له، بما يتكلمون به، ترد عليهم بسلاحهم. لذلك تعلمه أمر لا بد من زيد. وكان من الواجب على المسلمين أن يتعلموا من العلم ما يتسنى لهم به إبطال الباطل وإحقاق الحق على الطرق المتعارفة المتعارفة عند عامة الناس. حمل ذلك الجامعة على إنشاء كلية الدعوة وأصول الدين، ومهمتها تخرج دعاة قادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى إفحام وإلزام الدعاة المضللين ببيان ما يصحح أدلتهم ويظهر بطلان حجج خصومهم. ومن أجل ذلك قررت في منهج قررت نعم الجامعة قررت ومن أجل ذلك والمراد أهلها مش هي يعني المسؤولون والمكلفون بجه زيد. ومن أجل ذلك قررت في منهج هذه الكلية تدريس مادة آداب البحث والمناظرة لأنه هو العلم الذي تذكرت الآن أي واحد طريف هذه من طرائف واحد الشيخ كنت نقرأ عنده مرة كان يتكلم في درس من الدروس وذكر الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي قال عنده كتاب شرح فيه ألفية السيوطي وكان الكتاب عنده لما عرفنا جابه من المكتبة كان الكتاب عنده قال ليهم هو هذا واحد الشيخ هو نسال سميته ما كانش عارف قال لي هذا محمد بن الشيخ علي آدم الأثيوبي ومكتوب مدرس بدار الحديث الخيرية ولا كذا نزيل مكة ومدرس ف الشيخ يشرح للطلبة اش معنى مدرس بدار الحديث الخيرية مكتوب في الكتاب مدرس بدار الحديث الخيرية قال لهم هذه دار الحديث الخيرية عبارة عن بنايتي هذا السن بقالي قال لهم عبارة عن بنايتي يعني فيها طلبة وفيها كليات والطلبة يدرسون كي يشرح الطلبة اش معنى مدرس دار الحديث الخيرية ودابا هذه طريقة كانت عند الناس بكري علاش صراحة لأن الناس اللي كانوا كيقراو في الجوامع كانوا مكيفهموش مزيان كان عندهم هذا الإشكال هذا الناس اللي غير من الجامع للقرآن كذا كيكون عندهم الفهم شوية فكانوا أي حاجة كيحتاجوا إلى تفسيرها أي حاجة يحتاجوا إلى شرحها وفعلا في ذاك المجلس أنا متأكد كانوا شي ناس محتاجين يعرفوا اش معنى مدرس بدار العادي فتذكرت من الآن من اللي قال قررت في منهج هذه الكلية فشرح ليهم ديك وأطال الكلام فيها مدرس بدا وخويدم العلم بمكة والمعاش المكرمة اش معنى خويدم العلم واش معنى نزيل مكة لأنه هو العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في حجة خصمه وعلى تصحيح مذهبه لإقامة الدليل المقنع على صحته أو صحة ملزومه أو بطلان نقيضه ونحو ذلك إذن هذا هو تعريف المناظرة تعريف علم المناظرة هو هذا هو العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في حجة خصمه إلى ضبطي هذا إلى كان الغلط في حجة خصمك تعريف مواضع الغلط تقول لي اخطأت في المقدمة الأولى وفي المقدمة الثانية وفي الموضوع وفي المحمول إلى غيره وعلى تصحيح مذهبه بإقامة الدليل المقنع على صحته أو صحة ملزومه أو بطلان نقيده ونحو ذلك ولكن قل من يتقن علم المنطق حتى يصل إلى هذه الرتبة يعني تتقن علم المنطق وتكون متقن له لدرجة أنك تعرف بطلان خصمك من مجرد كلامه غير يبدأ يتكلم تعرف فين عنده الفساد واش عنده الفساد في المقدمة الصغرى أو في الكبرى أو في المحمول أو في الموضوع أو في المقدمة وبالتالي هذا يكون مع كثرة الممارسة نعم الناس المتقدمين كان عندهم هذا الأمر صار عندهم علم المنطق ملكة ولا عندهم ملكة راسخة غير كتكلم كيقول لك عندك الإشكال في المحمول والموضوع والمقدمة وبالتالي ولا عندهم ملكة ولكن قل في زمن لذلك باش كيجي باش كتجي هذه الملكه بكثره الممارسه بكثره الممارسه والتطبيق وخصوصا اللي بغيت تطبق نصوص الكتاب والسنه فيها الخير الكثير يمكن ان تطبق فيها ذلك فيستفيد حينئذ طالب العلم من ذلك ويستطيع ان يبين مواضع الغلط في حجه خصمه ويصحح مذهبه باقامه الدليل المقنع على صحته وصحه ملزومه الى اخر ما قال ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد من المتناظرين إنما توجه الحجة بها منتظمة على صورة القياس المنطقي نعم. ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لا بد منه من فن المنطقي إذن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه على فهم مقدمات من فن المنطق علاش؟ لأن المناظرة تكون به فإذا بغيت تعرف مواضيع الغلط لابد أن تعرف الأسس التي تبني عليها المناظرة فلابد من زيد لأن توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى مثلا أو القدح في الدليل بعدم تكرار الحد الوسطي أو باختلال شرط من شروط الإنتاج ونحو ذلك لا يفهمه من لا إلمام له بفن المنطق وكل هذه مسائل سيأتي إن شاء الله الكلام عليها كلها المقدمة الصغرى والكبرى والحد الوسط والأشكال كلها سيأتي الكلام عليها. إذن إلا بغيتي تبين بطلان حجة الخصم ديالك، راه ما يمكنش عقلا في المناظرة تقول ليه كلامك بان ليا ماشي هو هذاك، غير مهم علاش ما بانش هو هذاك، ما دليلك؟ مهم ما عجبنيش وصافي، هذا راه ماشي علم، ليس علما. تقول لي عي ما جانيش هو هذاك، ما جاش على قالتي، بان ليا فيه شي حاجة، هذا ماشي علم. لا، خاصك تبين مواطن الغلط، تقول لي كلامك بنيتي على مقدمة، وهذيك المقدمة بنيتي على مقدمة أخرى، ولكن لم تكرر لحد الوسط، لأنك إلا بغيتي تكرر مقدمة مع مقدمة أخرى وتخرج لي منها نتيجة اللي غتبطل لي بها حجتي أو تحتج عليا بها، شنو خاصة؟ خاصة تكرر واحد لحد وسط باش داك ما قبله يكون مندرج فيه وهو مندرج فيما بعده وهكذا. غتقول لي لحد وسط ما ذكرتيش، إذا كلامك عنده حجة ولا لا؟ واضح كلام؟ او تمنعه تقدحه فيه بقادح من القادح، او تقول لي هاد الضرب الذي استخرجت منه نتيجة عقيم لا ينتج، وذلك يتوقف علاش؟ على ماذا؟ الى بغيتي تضبط هاد الامور وتحتج على ضبط فني المنطق. زيد، وكانت الجامعة قد أسست إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لابد من وضع مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم، فوضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإيضاح القواعد التي لا بد منها من فن المنطق لآداب البحث والمناظرة، واقتصرنا فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية، فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة، لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة. واضح. إذن فجاء بهذه المقدمة خالية من شبه الفلاسفة. نعم، زيد. كما قال العلامة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونة، شارح الألفية وجامع معها ألفية أخرى من نظمه تكميلا للفائدة في نظمه في فن المنطقي، فإن تقول حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلت نار الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلسفة، أما الذي خلصه من أسلاما لابد أن يعلم عند العلماء. وأما قول الأخضر في سلمه فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل. ومن المعلوم أن فن المنطق ومن المعلوم أن فن المنطق واضح الكلام؟ هذا لعل لخصناه فيما مضى. زين، ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق، وقد يعين على رد الشبهات. لذلك شوش قال لك، هذه مسألة مهمة. قال لك من المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة واللغة في أمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية، يعني منذ ترجم للغة العربية إلى العربية صارت جميع المؤلفات والكتب التي كتبت فيها اصطلاحات منطقية. إذا لبغيت تفهم الكتاب كما هو من أوله إلى آخره، دبعين النحو لبغيت تفهم النحو وتقرأ شروح الألفية ديال المتقدمين وشروح الأجرمية، تستطيع أن تفهم الكتاب من أول إلى آخر بلا منطق. لا يخلو تعريف من تعريف شيء من أمور النحو فاعل والمفعول من المنطق، لا يخلو شيء من ذلك. عدارة أن تقرأ شروح الألفية للمتقدمين وشروح الأجرمية للمتقدمين لا بد لك من علم المنطق، وإلا ما تفهمش الكلام كما ينبغي كما هو، أتفهم عموم الكلام ومجمل الكلام ولكن تفصيل الكلام ما تفهمش. نعم، زين. وقد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية، فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيرا من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به، وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها. واضح. إذن أكبر حجة لإفحامه هو أن تستدل عليه بما يقتنع به أو بما يستدل به. وتقدم لنا هذا بعض الأمثلة دياله في دراسة رسالة الشيخ محمد الأمين منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات اللي كان معنا وحضر، راه تقدم لنا تم أقيسة منطقية نفوا بها استواء الله على العرش بقياس منطقي، ورد عليهم الشيخ وقدح في قياسهم باش قدح في قياسهم بقواعد المنطق بها قدح في قياسهم. زيد ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح. إذن ديننا في غنى عنه لو لم يترجم إلى العربية، بمعنى هذا العلم لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون ويذكر في جميع مؤلفاتهم لكنا في غنى عنه، ما نحتاجوش دابا نجلسوا ندرسوا ولا نحتاجوا نجلسوا نقراوا، نحتاجوش. كما كان السلف في غنى عنه. السلف علاش كانوا في غنى عنه؟ لأنه لم يكن منتشرا حينئذ، كان مازال ما ترجمش، مازال ما انتشرش، ولكن بعد أن ترجم وتعلمه المسلمون وابتلوا به وصار يذكر في جميع المؤلفات صار لا بد منه لفهم كلامهم. ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الواحدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات، لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق. لذلك غيجي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب أمثلة في التطبيق، هذا في التطبيق للمنطق لا تقدم معنا القواعد، يجي معنا في آخر الكتاب من أمثلة تطبيقه الرد على المعطلة، يجي معنا التطبيق في الرد على المعطلة وبيان شبههم في نفي الصفات وإثبات تلك الصفات التي نفوها بما استدلوا به بالأقيسة المنطقية، بالأقيسة المنطقية غنتبت تلك الصفات التي نفوها، واضح؟ ونرد على أقيستهم بما يذكرونه هنا من قواعد وضوابط ومبادئ. وش هذا الكلام؟ غيجي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب، آخر ما يختم به الكتاب. زيد. وأعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج إن ركبت مقدماته على الوجه الصحيح صورة ومادة مع شروط إنتاجه فهو قطعي الصحة، وإنما يعتري. إذا شوفوا انتبهوا مزيان، القياس المنطقي في حد ذاته راه صحيح، القياس المنطقي في حد ذاته صحيح إن توفرت فيه شروطه صورة ومادة على الوجه الصحيح فإنه قطعي كاع، ماشي غير صحيح، يفيد القطع. القياس المنطقي إذا توفرت فيه شروط الإنتاج كما هي صورة ومادة ولم يختل أي شرط من شرط فإنه يفيد القطع. واش واضح الكلام؟ غير الفرق بيننا وبينهم أننا كنقولوا إحنا ما متوقفينش عليه أصلا، ما كنتبجوش بأحكام شرعية ولسنا نتوقف عليه، ولكن هو من حيث هو إذا أقررنا به وتوفرت فيه شروط الإنتاج بمعنى يلزم الخصم ويعطينا علما يقينيا، هذاك العلم اللي كنستفدوا منه راه علم يقيني، علم قطعي ما يمكنش شي واحد يرده إلا بقطعي مثله، واضح؟ إذن راه ماشي القياس المنطقي هو بحد ذاته فيه إشكال، لا، إلا ضبطناه وعرفناه كما هو حجة قطعية يفيد القطعة، مفهوم الكلام؟ نعم. زيد. وإنما يعتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط فيظن هذا الأمر لازما لهذا مثلا. إذن هنا في كيجي الخطأ، كيجي الخلل من جهة الناظر في هذاك اللي ركب القياس، كيف ما تقدم لنا من ركب القياس لينفي استواء الله على العرش، إذن فين كاين الخلل؟ واش في نفس القياس؟ لا، نفس القياس المقدمات ديالو، ولكن الناظر فيه هو الذي أتاه الخلل، لأنه جعل شيئا لازما لشيء وليس لازما له، فهنا أتى الخلل. عقلت على الأمثلة. نعم. فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم مع أنه لا ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة. نعم. ومن أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة. ومن أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح. علاش؟ لأن النتيجة تابعة للمقدمات، فإذا كان خلل في المقدمات لا بد يكون خلل في النتيجة، لا بد. إلا خطأت في المقدمة غادي تخطأ في النتيجة، إن أصبت في المقدمة فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي في السلم، فإن لازم المقدمات شنو لازم مقدمته والنتيجة بحسب المقدمات يعني آتي بحسب المقدمات، إلا كانت المقدمات ديالو كتفيد غلبة الظن حتى هو النتيجة كتفيد غلبة الظن، إلا كانت المقدمات كتفيد اليقين حتى النتيجة كتفيد اليقين، إلا كانت المقدمات فاسدة حتى النتيجة كتكون فاسدة، واضح؟ لاحظ إلا قلت لك الآن، شو أنا غنخرج الآن قياس منطقي غنقول لك العالم متغير وكل متغير قديم، النتيجة شغتكون حتما غتكون النتيجه العالم مقدمه ديال النتيجه. ولكن النتيجه صحيحه ولا فاسده؟ ليست صحيحه. علاش فاسده؟ حد الوسط ما متكررش. لا متكرر كل متغير انا كررته. المقدمه الكبرى هذيك الثانيه كتسمى الكبرى، الاولى الصغرى. المقدمه الكبرى فيها خلل وهي قولي كل متغير قديم. ملي قلت كل متغير قديم كلام ليس بصحيح، واضح؟ بمعنى اللزوم، لزوم التغير للقدم ليس صحيح. رجع عندي تقول لي لا يلزم ان يكون كل متغير قديم، هناك اشياء متغيره وهي الحديث مثلا. واش من كلام؟ اذا فالخلل جاء في النتيجه. علاش؟ لانه كان والا الا كانت مقدمه صحيحه تكون النتيجه صحيحه. زيد. ومن اجل غلطه في ذلك تخرج النتيجه مخالفه للوحي الصحيح لغلط المستدل، ولو كان استعماله للقياس المنطقي على الوجه الصحيح لكانت نتيجته مطابقه للوحي بلا شك، لان العقل الصحيح لا يخالف. ولو كان استعماله للقياس المنطقي على الوجه الصحيح لكان موافقا للوحي، غيكون موافق للقران والسنه. اذا كان القياس المنطقي خدمه الانسان على الوجه اللائق به لابد غيكون موافق لي للوحي للقرآن والسنة، ما يمكنش يكون مخالف. نعم زين. لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. وإيضاحه باختصار غادي يمثل لك بعض الأمثلة. الآن الكلام بإجمال واضح. شنو خلاصة الكلام بإجمال هذا الأخير اللي ذكرنا الآن؟ أن القياس المنطقي بحد ذاته صحيح إن توفرت شروط إنتاجه وكانت صورته متوفرة ومادته متوفرة، واضح؟ بل هو يفيد القطع، ولكن الخلل يأتيه باعتبار الناظر فيه، حيث يظن اللزوم بين شيئين ولا لزوم بينهما. مفهوم الكلام؟ إذن هذا الكلام بإجمال. ثم ذكر أيضا أن القياس المنطقي إذا كان صحيحا فلا يكون مخالفا للنقل، يكون موافقا للوحي، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. هذه المسألة اللي ذكرنا الآن على سبيل الإجمال غادي يوضح لنا المؤلف ببعض الأمثلة، وإيضاحه غيوضح لنا بعض الأمثلة من القياس الاقتراني والقياس الشرطي بقسميه المتصل والمنفصل، يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الحصة الآتية. واضح هذه الخلاصة باش نربطوا هذا الكلام بما سيأتي إن شاء الله غدا، مفهوم هذاك الشيء؟ إذا هذا الآن الكلام اللي تكلم عليه بإجمال غادي يوضحوا لنا بعض الأمثلة، غيمثل لنا بقياس اقتراني وقياس شرطي متصل وقياس شرطي منفصل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. اذا احنا مازال في المقدمه، مازال ما دخلناش المقصود، هذه غير مقدمه باجمال بغي يبين فيها المؤلف ما تعلق بها. سبحانك اللهم وبحمدك.